جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: يقوم بعض المصلين بوضع سجادة أو كرسي أو ما يشبهه في الصفوف الأولى أو في الروضة في المسجد وقصد حجزهم لأنفسهم حجزها لأنفسهم ولا يسمحون لغيرهم في الصلاة فيها، هل هذا العمل جائز؟ وبعضهم يقول أنه إذا كان لديه عامل فوضع العامل فلو أن يضع العامل حتى يأتي، هل هذا جاء فيه الشرع؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقدم ولده أو غيره يجلس في مكان من أجل أن يحتله وهو وهذا الولد لا يريد أن يجلس به وإنما حماية، فكيف إذا فرش السجادة أو وضع أي شيء إلا إذا كان قد خرج للوضوء ونحو ذلك. أما أن يخرج من أجل أن يذهب للبيت أو يتسوق أو نحو ذلك فإن الحق لمن سبق، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به، وللإنسان أن يرفع السجادة ويجلس في مكانها، وليس لصاحبها حق في ذلك أبدا إلا إذا كان يعلم أنه ما ذهب إلا الوضوء ونحو ذلك. فلو كان حماية واحتلال وحجز الأماكن جائز لكان هناك أقدر من هؤلاء على حجز الأماكن، وسمعنا أن هناك أكبر، أن هناك من يعطي نقودا لمن يحتاج يحجز له مكان، يفرشون سجادة كبيرة ويجلس عليها هذا أو ربما أكثر من واحد حتى يأتون أهل السجادة، والراتب شهري معروف. هذا لا يجوز أبدا وعمل باطل وظلم. حسن الله عليك. سيدنا يقول أنه مسافر وقدم إلى المسجد النبوي، هل له أن يصلي سنن الرواتب؟ على كل حال إن أحب صلاها، وإذا لم يحب ما دامنك في المسجد النبوي وستأتي تؤدي الصلوات كاملة في المسجد مع الإمام، إذن ما الذي يمنعك من أن تؤدي الرواتب وتستفيد زيادة خير؟ لكن لو أنك في مكان تقصر الصلاة فنعم الرواتب في حقك غير مشروعة ما دامك ستقصر، كما قال ابن عمر: لو كنت مصليا متنفلا لأتممت الصلاة. لكن إذا كانوا في المسجد، جاء للمسجد ويريد يصلي جماعة ما في قصر، إذن صلى الرواتب استفد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.